إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الصرف في شرح كتاب شذا العرف للشيخ الحملاوي رحمه الله تعالى إلى الكلام عن جمع التكسير. ذكرنا أن الجمع ثلاثة أقسام: جمع مذكر سالم، وجمع مؤنث سالم، وجمع التكسير، في صفحة 33. يقول: جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين بتغيير صورة مفرده تغييرا مقدرا أو تغييرا ظاهرا. فهذا هو جمع التكسير، ما دل على أكثر من اثنين بتغيير صورة المفرد، تغيير صورة المفرد، لذلك سمي تكسيرا، يعني لأن المفرد يتكسر فيتغير شكله. لكن قال هذا التغيير قد يكون مقدرا وقد يكون ظاهرا. المقدر اللي هو مثل فلك، المفرد فلك والجمع فلك، يعني السفينة الواحدة في لغة العرب يقال لها فلك، والسفن الكثيرة يقال لها فلك أيضا. فالمفرد فلك والجمع فلك، فزينته في المفرد كزينة قفل، وفي الجمع كزينة أسد. فهنا التغيير مقدر، يعني ليس ظاهرا، لم يحصل تغيير في الحقيقة يعني في الظاهر، لكن هو التغيير مقدر، يعني أنت تضمر في نيتك أنك إذا قلت في المفرد فلك أنك تقصد أنه على وزن قفل ونحوه من المفردات التي تأتي على هذا الوزن فعل. وأما إذا قصدت الجمع فتنوي في هذه الحالة أنه على وزن أسد كالجموع التي تأتي على هذه الزنا أيضا فعل. وقال: وكهيجان لنوع من الإبل. هيجان المفرد نوع من الإبل يقال لها الهجان، فمفردها هجان وجمعها هجان. هنا التغيير أيضا مقدر، يعني ليس ظاهرا، ليس هناك تغيير في الحقيقة في الظاهر، لكن تغيير يعني في الذهن وفي النية فقط. فهناك نوع من الإبل يقال لمفرده هجان ولجمعه هجان، فالمفرد يكون على وزن كتاب والجمع على وزن رجال. فهناك يعني كما أن هناك مفردات على وزن فعال وهناك جموع على وزن فعال، فهجان المفرد هو شبيه بكتاب المفرد، وهجان الجمع شبيه برجال الجمع. أو تغييرا ظاهرا، وهو الغالب، يعني في جمع التكسير الغالب أنه يحصل تغيير ظاهر. وهذا التغيير الظاهر يعني تغيير ظاهر للمفرد يتغير إذا جمعته تغييرا ظاهرا، إما بالشكل فقط كأسد جمع أسد، أسد جمع أسد، هذا تغيير ظاهر لكنه في الشكل فقط، في التشكيل. أسد وأسد صورتها في الكتابة واحدة ولكن يفرق بينها الضبط والتشكيل. وإما بالزيادة فقط كصنوان في جمع صنو، المفرد صنو والجمع صنوان، هنا التغيير بالزيادة، زدت ألفا ونونا على المفرد فصار جمع تكسير. وإما بالنقص فقط كتخم في جمع تخمة، تخم في جمع تخمة، فهنا التغيير بالنقص فقط، يعني نقصت حرفا فتحول المفرد إلى جمع، وإما بالشكل والزيادة كرجال في جمع رجل، المفرد رجل والجمع رجال. هنا ما نوع التغيير الذي حصل؟ حصل تغيير في شيئين، في الشكل التشكيل رجل، هنا حصل تغيير عندما قلت رجال، الراء في المفرد كانت مفتوحة وفي الجمع مكسورة، والجيم في المفرد كانت مضمومة وفي الجمع إيه مفتوحة، وهكذا. فهناك تغيير في الشكل وتغيير في الزيادة، أنك زدت حرفا وهو الألف ليس موجودا في المفرد. وإما بالشكل والنقص، من أنواع جمع التكسير ما يكون الجمع مغايرا للمفرد في التشكيل وبنقصان حرف أو أكثر، ككتب بضمتين في جمع كتاب. هنا المفرد من أربعة أحرف والجمع من ثلاثة أحرف، وزيادة على وبالإضافة إلى هذا هناك أيضا تغيير في التشكيل، الكاف في المفرد كانت مكسورة وفي الجمع مضمومة وهكذا. وإما بالثلاثة يعني بالزيادة والنقصان والتشكيل، أحيانا في جمع التكسير إذا أردت أن تجمع مفردا جمع تكسير فإنك تزيد عليه حرفا أو أكثر وتنقص من حروفه حرفا أو أكثر وتحدث تغييرا في التشكيل، كغلمان في جمع غلام. طيب هنا غلام من إيه؟ أربعة أحرف، الغين واللام والألف والميم. إذا قلت غلمان، هنا نلاحظ أن الأحرف الأربعة التي كانت في المفرد حذفت بعضها، ما هو الحرف الذي كان في المفرد وأنقصته في الجمع؟ يعني هناك يعني نقصان اللي هي إيه بين اللام والميم، بين اللام والميم كان هناك حرف اللي هو الألف الذي كان بين اللام والميم حذفتها وزدت بعد الميم زدت ألفا ونونا، حذفت حرفا وهو الألف التي كانت بين اللام والميم حذفتها وزدت حرفين وهما الألف والنون، وغيرت في التشكيل، الغين في المفرد كانت مضمومة وفي الجمع مكسورة إلى غير ذلك. قال أما التغيير بالنقص والزيادة دون الشكل فتقتضيه القسمة العقلية ولكن لم يوجد له مثال. يعني من ناحية القسمة العقلية عندنا أنواع التغيير ثلاثة أنواع، تغيير بالشكل، تغيير بالزيادة، تغيير بالنقصان. فمن ناحية القسمة العقلية الاحتمالات العقلية يعني أن يوجد نوع واحد من هذه الأنواع أو نوعان منهما أو توجد الأنواع الثلاثة، يبقى الصور العقلية إما تغيير بالشكل فقط، بالنقصان فقط، بالزيادة فقط، أو بالتغيير مثلا بالشكل والنقصان أو بالشكل والزيادة أو بالزيادة والنقصان أو بالأمور الثلاثة. فكل الصور التي يجيزها العقل كلها موجودة ما عدا هذه الصورة اللي هي الزيادة والنقصان دون الشكل، فهذه لم يجدوا لها مثالا في لغة العرب. قالوا هذا الجمع عام في العقلاء وغيرهم ذكورا كانوا أو إناثا، يعني جمع التكسير هو جمع للعاقل وغير العاقل وللمذكر وللمؤنث. يعني إذا نظرت إلى أمثلة جمع التكسير تجد مثلا أنك تجمع إيه قلم، مثلا تقول قلم وأقلام، هذا جمع تكسير وهو غير عاقل، وتقول رجل ورجال وهذا عاقل، ويعني للمذكر والمؤنث بقرة وبقر وهكذا إلى آخره. طيب قال وأدنيته 27، أوزان جمع التكسير 27 وزنا، منها 4 للقلة والباقي للكثرة. جمع التكسير أوزانه أبنيته يعني أوزانه 27، منها 4 للقلة والباقي للكثرة. والجمعان قيل إنهما مختلفان مبدأ وغاية، فالقلة من 3 إلى 10 والكثرة من 11 إلى ما لا نهاية له. يعني متى يقال للجمع جمع قلة ومتى يقال له جمع كثرة؟ جمع كثرة. فقال جمع التكثير يقال له جمع قلة إذا كان من 3 إلى 10، 3 أشياء إلى 10 أشياء فهذه تجمعها جمع قلة، جمع قلة. وجمع التكثير جمع كثرة من 11 يعني شيئا إلى ما لا نهاية له، هذا يكون جمع كثرة. هذا الرأي الأول. فنلاحظ أن البداية والنهاية في القلة غير البداية والنهاية في الكثرة. يعني البداية والنهاية في القلة، البداية في القلة من إيه؟ من 3، ونهاية القلة 10، وبداية الكثرة كم؟ 11، ونهاية الكثرة ما لا نهاية له. إذن الجمعان مختلفان في البداية ومختلفان في النهاية. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني قيل إنهما متفقان مبدأ لا غاية. الرأي الثاني قالوا جمع القلة من 3 إلى 10 والكثرة من 3 إلى ما لا نهاية له. يبقى إذن من ناحية البداية قالوا بداية جمع القلة من 3، وبداية جمع الكثرة من 3 أيضا، إذن يتفقان في البداية. وأما في النهاية فيختلفان، نهاية جمع القلة إلى 10 ونهاية جمع الكثرة لا نهاية لها. طبعا بناء على القول الثاني فمعناه أنك إذا أردت أن تجمع 3 أشياء أو 4 أشياء أو كذا إلى 10 أشياء فأنت في هذه الحالة مخير، يمكن أن تجمعها جمع قلة ويمكن أن تجمعها جمع كثرة على القول الثاني هذا، واضح؟ لكن إذا أردت أن تجمع 11 شيئا أو أكثر يبقى هنا إيه؟ لا بد وأن تستعمل جمع الكثرة، واضح؟ يبقى من 3 إلى 10 على الرأي الثاني يمكن أن تجمعها جمع قلة أو كثرة، وما بعد 10 يتعين أن تجمعها جمع كثرة. لكن على القول الأول لا، يعني ليس عندك اختيار. إذا كان من 3 إلى 10 يبقى يتعين أن تجمعها جمع قلة، إذا كان من 11 إلى ما لا نهاية له فأكثر، يعني فصاعدا 11 فصاعدا إلى ما لا نهاية له، فهذا يتعين أن تجمعه جمع كثرة. قال وإنما تعتبر القلة في نكرات الجموع، أما معارفها بأل أو الإضافة فصالحة للقلة والكثرة. يقول جمع القلة لا بد وأن يكون منكرا وليس معرفا بأل ولا بالإضافة، فجمع القلة إذا عرفته بأل أو بالإضافة فإنه يفيد معنى الكثرة. طيب جموع القلة كم عددها؟ عدد أوزان جموع القلة 4 أوزان. الوزن الأول هو طبعا إيه كما قال الناظم، قال ابن مالك قال إيه أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة، أفعلة أفعل ثم فعلة، مش كده؟ أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. يبقى جموع القلة اللي هي أفعلة وأفعل وفعلة وأفعال، فهذه أوزان جموع القلة. طيب أول واحد من هذه الأوزان أفعل، زي إيه؟ أوجه، زي أكلب ونحو ذلك، أرجل، أحسنت، نعم. طيب متى يجمع المفرد على يعني جمع قلة على وزن أفعل؟ قال يطرد في كل اسم ثلاثي صحيح الفاء والعين ولم يضاعف على وزن فعل. وهنا إيه تشترط هذه الشروط التي أن يكون المفرد اسما ثلاثيا، أن يكون المفرد اسما ثلاثيا من ثلاثة أحرف، وأن تكون فاؤه صحيحة، فاؤه ليست حرف علة، وعينه صحيحة أيضا، تكون عينه ليست حرف علة، الفاء هو الحرف الأول يكون صحيحا يعني ليس حرف علة، ليس واوا ولا ياء ولا ألف، والعين تكون حرفا صحيحا أيضا ليست فاء يعني واوا ولا ألفا ولا، ولم يضاعف. الشروط أنه ليس مضاعفا. ما هو المضاعف؟ اللي هو إيه؟ اللي فيه تشديد أو تكرار لنفس الحرف يعني مكرر مرتين. وأن يكون المفرد على وزن فعل بفتح الفاء وإسكان العين. طيب أمثلة توفرت في هذه الشروط: كلب، هذا المفرد إيه؟ كلب، إذا نظرت إليه تجد أنه اسم ثلاثي على وزن فعل، وفاؤه حرف صحيح اللي هو الكاف، وعينه حرف صحيح اللي هو الإيه؟ اللام، وليس مضاعفا يعني ليس فيه حرفان متماثلان يعني. فهذا تجمعه جمع قلة فتقول أكلب، يعني إذا كان إذا أردت أن تجمع يعني ثلاثة كلاب أو أربعة أو خمسة إلى عشرة يبقى هنا إيه تقول أكلب جمع قلة، إذا كانوا أحد عشر كلبا فأكثر يبقى تقول إيه تجمع جمع كثرة تقول كلاب، لكن إذا كانوا يعني عدد الكلاب من ثلاثة إلى عشرة يبقى تقول أكلب جمع قلة. وعليكم السلام. طبعا ده لو مشينا على الرأي الأول اللي هو يقول إن جمع القلة من ثلاثة لعشرة والكثرة من حداشر فصاعدا، مشينا على الرأي الثاني يقول جمع القلة من ثلاثة إلى عشرة والكثرة من ثلاثة إلى ما شاء الله، يبقى هنا ممكن ثلاثة كلاب، يمكن أن تقول ثلاثة أكلب أو ثلاثة كلاب، يمشي هذا وهذا على بناء على أن الثلاثة ممكن تجمعها قلة وممكن تجمعها كثرة، لكن لو حداشر فصاعدا يبقى على الرأيين لا يصح أن تقول أكلب يعني، لابد في هذه الحالة أن أن تجمعها جمع كثرة. طيب وظبي وأظب، ظبي على وزن فعل توفرت فيه الشروط: اسم ثلاثي على وزن فعل، فاؤه حرف صحيح، وعينه حرف صحيح، اللام حرف علة صحيح، بس هو لا يشترط في جمع القلة على وزن أفعل أن تكون اللام صحيحة، المهم أن الفاء صحيحة والعين صحيحة، فتجمعها على وزن أفعل فتقول أظب، واضح؟ أظب. هي طبعا ايه يعني وزن افعل المفروض انك كنت هتقول ايه اظبي اظبي وبعدين يحصل فيها اعلال وابدال تتحول الى اظب. دلو تجمعها فتقول ادل جمع دل، واضح؟ طيب ده المضطرد اللي هو ايه القاعدة، المضطرد اللي هو القاعدة يعني التي يقاس عليها الشيء القياسي الذي يمكن أن تقيس على مثاله و يعني تنسج على منواله، ما عدا ذلك فشاذ. قال وشذ أوجه، يعني أحيانا تجد يعني اسما جمع جمع قلة على وزن أفعل رغم أنه لم تتوفر فيه الشروط، يعني وجه على وزن فعل صح، لكن ما هو الشرط الذي لم يتوفر هنا؟ فاؤه حرف علة، فالمفروض على حسب القاعدة أنه لا يجمع على وزن أفعل، لكنه شذ فجمعوه على وزن أفعل يعني خلافا للقاعدة. وأكف، إيه الشرط اللي اختل هنا؟ المفرد كف مضاعف أحسن، يعني رغم أنه مضاعف إلا أنهم جمعوه على وزن أفعل فقالوا أكف. وأعين مفردها عين. ما هو الشرط الذي اختل هنا؟ عين حرف علة ومع ذلك جمعوها على أفعد. أثوب مثلها أيضا عين حرف علة أسيف. طيب ثانيا برضو نفس الوزن اللي هو أفعل يطرد أيضا في اسم رباعي مؤنث بلا علامة قبل آخره مد. يعني من القواعد القياسية المضطردة يعني القياسية التي يقاس عليها يعني إذا توفرت في الاسم هذه الشروط فإنه يجمع جمع قلة على وزن أفعل. ما هي الشروط؟ أن يكون اسما رباعيا من أربعة أحرف، وأن يكون مؤنثا، وأن يكون تأنيثه بلا علامة بدون علامة. عرفنا علامات التأنيث ثلاثة، هي إيه؟ تاء المربوطة وألف التأنيث الممدودة وألف التأنيث المقصورة. فهو المطلوب هنا أن يكون مؤنثا بلا علامة، وأن يكون قبل آخره حرف مد ألف أو واو أو ياء. مثاله زراع. زراع هذا اسم رباعي ومؤنث وليس فيه آخره علامة تأنيث، ليس في آخره ألف تأنيث ممدودة زي حمراء ولا مقصورة زي حبلى أو صغرى، ولا تاء تأنيث اللي هي التاء المربوطة اللي هي مثل فاطمة وكذا. فتوفرت فيه هذه الشروط وقبل آخره مد اللي هو الألف، فهذا يجوز على حسب القاعدة أن تجمعه جمع قلة على وزن أفعل، فتقول زراع جمعه إيه؟ أزرع. ويمين أيمن، ماشي؟ ده اللي ماشي على القاعدة. قال وشذ أفعل في مكان وغراب وشهاب من المذكر. فمكان وغراب وشهاب، هذا صحيح أنه اسم رباعي ولكنه مذكر، هو رباعي وقبل آخره ألف أو قبل آخره مد، لكنه مذكر. والقاعدة تقول أن المذكر لا يجمع على وزن أفعل جمع قلة، لكن هذا إيه؟ شذ يعني وخرج عن القاعدة. طيب إذن هذه المواضع التي يجمع فيها الاسم على وزن إيه؟ أفعل جمع قلة. الثاني من أوزان جموع القلة أفعال بفتح فسكون. أفعال قال ويكون جمعا لكل ما لم يضطرد فيه أفعل السابق. يعني كل ما اختلت فيه شروط أفعل فإنه يجمع على أفعال جمع قلة، كثوب وأثواب. قلنا ثوب هذا يعني لا يجمع حسب القاعدة أنه لا يجمع جمع قلة لأنه إيه؟ عين حرف علة. وإن كان يعني شذ قولهم أثوب، فالمهم أنه ما اختل فيه يعني شروط جمع القلة على وزن أفعل فإنه يجمع جمع قلة على وزن أفعال. فتقول ثوب وأثواب وسيف وأسياف وحمل وأحمال وصلب وأصلاب وباب وأبواب وسبب وأسباب وكتف وأكتاف وعضد وأعضاد وجنب وأجناب ورطب وأرطاب وإبل وآبال وضلاع وأضلاع. قال وشذ أفراخ كما شذ أحمال جمع حمل بفتح فسكون. ما وجه الشذوذ هنا؟ أن كلمة فرخ إذا جئت تطبق عليها شروط جمع القلة على وزن أفعل تجد أن الشروط منطبقة، أليس كذلك؟ يعني اسم ثلاثي صحيح الفاء والعين ولم يضاعف، إذا المفروض أن يجمع على وزن أفعل، واضح؟ فتوفرت فيه الشروط ومع ذلك فإنهم جمعوه على وزن أفعال وقالوا أفراخ. وكذلك حمل توفرت فيه الشروط، اسم ثلاثي على وزن فعل وفاؤه صحيحة وعينه صحيحة وليس مضاعفا، ومع ذلك فجمعوه على وزن أفعال. طيب، الوزن الثالث من أوزان جموع القلة أفعلة، أفعلة بفتح فسكون فكسر، همزة مفتوحة والفاء ساكنة والعين مكسورة. ويطرد في كل اسم مذكر رباعي قبل آخره مد. يطرد يعني قاعدة قياسية في الاسم الذي توفرت فيه هذه الشروط، أن يكون اسما مذكرا رباعيا قبل آخره مد. إذا توفرت هذه الشروط الأربعة في اسم من الأسماء المفردة فإنه يجمع جمع قلة على وزن إيه؟ على وزن أفعلة. مثاله طعام وأطعمة ورغيف وأرغفة وعمود وأعمدة. ويلتزم في فعال بفتح أوله أو كسره مضاعف اللام، مضاعف اللام أو معتلها، كبتات وأبتة وزمام وأزمة. يلتزم يعني برضو قاعدة يعني لازمة ودائمة في الاسم الذي يكون على وزن فعال وأوله مفتوح أو مكسور، يعني فعال أو فعال، ومضاعف اللام أو معتل اللام، فهذا يجمع على وزن أفعلة. مثاله بتات، تجمع على وزن أفعلة فتقول أبتة، وبعدين تضغم التاء في التاء فتصبح أبتة. زمام، تجمعه على وزن أفعلة فتقول أزممة، وبعدين تضغم الميم في الميم فتصبح أزمة إلى آخره. الوزن الرابع من أوزان جموع القلة فعلة بكسر الفاء فسكون العين، فعلة بكسر الفاء فسكون العين. قال ولم يضطرد في شيء، هذا كله سماعي ليس قياسيا، يعني ليس له قاعدة يعني مضطردة يمكن أن يقاس عليها، ولكن يرجع في هذه الحالة إلى لغة العرب وما سمع عنهم أنهم جمعوه على وزن فعلة فيقتصر عليه ولا يقاس عليه. بل سمع في ألفاظ منها شيخة جمع شيخ، بالمناسبة كلمة شيخ لها جموع كثيرة، يقولون نعم شيوخ وأشياخ ومشيوخاء وشيخة ونعم، لا لا شيخوخة مش جمع، لا شيخوخة ليست جمع شيخ، ولكن يعني لها جموع متعددة. شيخة جمع شيخ، وثيرة جمع ثور، وفتية جمع فتى، ماشي، وصبية جمع صبي وصبية، وغلمة جمع غلام، وثنية جمع ثني وهو الثاني في السيادة. واضح؟ فإذا هذه إيه؟ ألفاظ مسموعة عن العرب، ويوجد غيرها يعني، وذكر بعضها بعض ما سمع فيه جمع التقليل على وزن فعلة. ماشي؟ فإذا هذه أوزان جموع القلة كما ذكرنا، أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. طيب، نأتي إلى جموع الكثرة، كم بقي من 27؟ بقي 23 وزنا. إذن جموع التكسير التي هي جموع كثرة إذا كان عدد يعني الأفراد التي تجمعها كثيرا، كما ذكرنا طبعا الرأي الذي يقول يعني من 11 يعني إلى ما لا نهاية له، أو من 3 إلى ما لا نهاية له، هذا يسمى إيه؟ جمع كثرة. نعم شكرا. نعم أحسنتم. أخونا يسأل كيف عرفنا أن ذراعا مؤنث؟ فهذا بالسماع عن العرب، يعني سمع عن العرب أنهم يقولون مثلا كسرت ذراعه، لا يقولون مثلا يقولون كسرت الذراع، ويقولون ذراعه طويلة أو قصيرة أو كذا، فيعني يستعملون معها علامات تأنيث في الأفعال والضمائر، يعيدون عليها ضمير المؤنث ويلحقون علامة التأنيث في الأفعال معها وكذا، فعرفنا من هذا أنهم يؤنثون هذه الكلمات. وكذلك يعني من القواعد في أعضاء جسم الإنسان أن العضو الذي لا يوجد منه إلا واحد في جسم الإنسان مذكر، وما وجد منه اثنان في جسم الإنسان فهو مؤنث. فالذراع يوجد منه اثنان فهو مؤنث، يد مؤنث، الأذن مؤنثة، تقول أذنه كبيرة صغيرة، عين واسعة سوداء بيضاء كذا، فهذه مؤنثة. لكن الأنف مثلا يقولون كبير صغير كذا وهكذا، رأس مثلا عنق كذا، عنق رأس مثلا وهكذا، يعني الكبد مثلا واحد إذا مذكر وهكذا، قلب مثلا برضو يوجد واحد فيكون مذكر وهكذا. هذا طبعا المؤنث من أعضاء جسد الإنسان وتأنيث معنوي ليس له. نعم اسمها الإشارة برضو طبعا، إذا أشير إليها إشارة إلا يقال هذه ذراع. نعم يقال العرب يقولون هذه ذراع، هذه ذراع، نعم يقولون هذه ذراع، هذه ذراع رجل، نعم فتكون الذراع مؤنثة. هذا شيء سماعي يعني ليس له قاعدة طبعا، لكن يسمع عن العرب ويرجع إلى كتب المعاجم في هذه الحالة. نأتي إلى جموع الكثرة، مش الحقيقة يعني حتى لا نطيل، يعني ممكن تقرؤونها إن شاء الله، بس نمر عليها، هي 23 وزنا، فنقرأ الأوزان كده والأمثلة يعني موجودة عندكم إن شاء الله. أول وزن منها فعل، ماشي، فعل بضم فسكون، قياسي في إيه؟ في أفعل فعلاء، كأحمر وحمراء، ماشي، نأخذ يعني أمثلة لكل وزن منها وبقية قواعده وأمثلته موجودة عندكم إن شاء الله. فوزن فعل، ماشي، هذا قياسي في أفعل فعلاء، يعني أحمر وحمراء إذا أردت أن تجمعها تقول إيه؟ حمر، ماشي. والوزن الثاني فعل، فعل يطرد في فعول بمعنى فاعل، كغفور، فتجمعه غفور بمعنى غافر، تجمعه جمع كثرة فتقول إيه؟ غفر. وصبور بمعنى صابر، هذا فعول بمعنى فاعل، تجمعه جمع تكسير وجمع كثرة فتقول إيه؟ صبر. إنا لصبر إيه؟ في اللقاء أو عند اللقاء أو كده. عندنا الثالث فعل، فعل هذا يأتي في مثل إيه؟ غرفة وغرف ومدية ومدن وحجة، ماشي، وحجج وصغرى وصغر وكبرى وكبر. يبقى المفرد اللي هو على وزن فعلة نجمعه إيه؟ فعل، والمفرد الذي على وزن فعلاء نجمعه أيضا إيه؟ فعل. عندنا الرابع فعل، ويضطرد في مثل إيه؟ حجة وحجج، وكسرة وكسر، ماشي، ولحية ولحن. عندنا الخامس فعالة، فعالة. قال يضطرد في وصف عاقل على وزن فاعل. يبقى هنا ايه القاعدة المضطردة في الجمع الذي يكون على وزن، عليكم السلام ورحمة الله، فعالة إذا كان عاقلا المفرد يدل على عاقل ويكون على وزن فاعل ومعتل اللام، كقاض وقضاة، وقضاة وزنها فعالة لأن قضاة أصلها إيه؟ قضاية، لأن معتل اللام وبعدين الياء المفتوحة هذه انفتحت وانفتح ما قبلها، تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت إيه؟ ألفا. هذا تبع دروس الإعلام. ورام ورماه وغاز وغزاة. السادس فعله بفتحات، هذا متى يجمع الاسم هذا الجمع؟ إذا كان في وصف مذكر عاقل صحيح اللام، ككاتب وكتبه وساحر وسحرة. السابع فعلا في وصف دال على هلاك أو توجع أو تشتت بزينة فعيل. قال لك إذا كان المفرد على وزن فعيل ويدل على هلاك أو توجع أو تشتت، كقتيل وقتلى وجريح وجرحى وأسير وأسر، وذكر إيه؟ يعني حالات أخرى. الثامن فعله، ماشي، فعله وهو كثير في فعل اسما صحيح اللام، كقرط وقرط فعله. متى يكون الجمع على وزن فعله؟ إذا كان المفرد على وزن فعل، ماشي، وكان صحيح اللام، كقرط قرط. قرط اللي هو الحلق الذي يوضع في الأذن، يقال قرط وقرط ودرج ودرجة وكوز وكوزة ودب ودببة. التاسع وبرضو قرد وقردة. التاسع فعل، فعل هذا إذا كان المفرد وصفا على وزن فاعل وفاعلة صحيحي اللام، كراكع وراكعة وصائم وصائمة، جمعهما إيه؟ جمع راكع وراكعة ركع، صائم وصائمة صوم. الوزن العاشر من أوزان جمع الكثرة في جمع التكسير فعال، فعال في وصف على فاعل. إذا كان الوصف على وزن فاعل، ماشي، كصائم تقول صوان، قارئ قراء. الحادي عشر فعال، ويضطرد في ثمانية إيه؟ أنواع. عندنا ثمانية أنواع من المفردات تجمع على وزن فعال، ماشي، من أمثلتها يعني كلب وكلاب وصعب وصعاب وثوب وثياب وجمل وجمال وقدح وقداح، ماشي، ورمح ورماح إلى آخره. طيب كذلك نأتي إلى الوزن الثاني عشر فعول، في اسم على فعيل ككبد يجمع على إيه؟ كبود، ووعيل يجمع على وعول، ونمر يجمع على نمور. الثالث عشر فعلان، وهذا جمع للاسم الذي يكون على وزن فعال، كغراب تجمعه غربان، غلام تجمعه غلمان، أو يكون الاسم على وزن فعل كصرد وصردان. الوزن الرابع عشر فعلان، فعلان بضم فسكون. إذا كان المفرد على وزن فعل كظهر تقول إيه؟ جمع ظهر ظهران، وجمع بطن بطنان. أو كان الاسم على وزن فعل صحيح العين، وعينه ولامه ليست من إيه؟ من جنس واحد، نحو ذكر وذكران وحمل وحملان. الخامس عشر فعلاء، متى يجمع الاسم على وزن فعلاء؟ إذا كان المفرد وصفا لمذكر عاقل على وزن فعيل بمعنى فاعل غير مضعف ولا معتل اللام ولا واوي العين. إذا توفرت هذه الشروط يجمع على وزن فعلاء. مثاله كريم، كريم توفرت في هذه الشروط، وصف لمذكر عاقل على وزن فعيل بمعنى فاعل، كريم بمعنى كارم، فتقول إيه؟ كريم وكرماء، بخيل بخلاء، ظريف ظرفاء. السادس عشر أفعلاء، ماشي، يطرد في مفرد سابقه الأول وهو فعيل، لكن بشرط أن يكون معتل اللام أو مضعفا. إذا كان المفرد على وزن فعيل ولكنه معتل اللام أو مضعف، عرفنا المضاعف اللي هو إيه؟ فيه حرفان متماثلان يعني، كغني وأغنياء ونبي وأنبياء، فهذا يجمع على وزن إيه؟ أفعلاء. وشديد وأشداء، شديد هذا مضاعف ماشي، وغني هذا معتل اللام، فعيل إذا كان معتل اللام أو مضاعفا يجمع على وزن أفعلاء. صديق تقول إيه؟ أصدقاء. خليل أخلاء، ماشي، خليل هذا عشان إيه؟ مضاعف. السابع عشر فواعل، يطرد في فاعلة اسما أو صفة كناصية ونواص وكاذبة وكواذب. فواعل هذا جمع للاسم الذي يكون على وزن فاعلة، إما يكون اسما أو صفة، صفة يعني مشتقا من المشتقات، فناصية وتجمعها نواص على وزن فواعل، كاذبة جمعها إيه؟ كواذب، أو فوعل برضو تجمعها فواعل، كجوهر جمعها إيه؟ جواهر، وغير ذلك. الثامن عشر فعائل، متى يكون الجمع على وزن فعائل؟ إذا كان المفرد رباعيا مؤنثا ثالثه مدة، رباعيا مؤنثا ثالثه مدة، زي إيه؟ سحابة جمعها سحائب، سحابة هذا مؤنث والحرف الثالث حرف مد، ماشي، فتقول إيه؟ سحائب، رسالة، رسائل، صحيفة، صحائف، وهكذا. التاسع عشر فعالي، والعشرون فعالى، فعالي وفعالى، ماشي، زي ايه؟ فتاوي وفتاوى والصحاري ونحو ذلك. فيقول هاتان الصيغتان تشتركان في أشياء وينفرد كل منهما في أشياء، يعني هناك بعض المفردات يمكن أن تجمع على وزن فعالة أو فعالي، وبعض المفردات يعني تجمع على فعالي فقط أو فعالة فقط. تشتركان في فعلاء اسما أو صفة لا مذكر لها، إذا كان المفرد على وزن فعلاء وهو اسم يعني ليس مشتقا من المشتقات، أو كان صفة لمؤنث ليس له مذكر كعذراء، يعني ليس هناك مذكر من عذراء، فتقول ايه يعني عذارى او عذاري، او في ذي الف او في ذي الالف المقصوره للتانيث او الالحاق، زي حبلى فتقول ايه حبالى او حبالي الى اخره. وتنفرد الفعالي في اشياء، هناك بعض الايه الانواع تجمع على فعالي فقط، مثل ايه فعلاه اذا كان المفرد على وزن فعلاه بالتاء المربوطه، ماشي، فيجمع على فعالي كمومه وهي اسم للفلاه الواسعه التي لا نبات بها، فتقول في جمع مومه جمعها ايه على وزن فعالي بكسر اللام موامي الى اخره. هذا كان الوزن 20، ان شاء الله نكمل ما تبقى 21. فعالي بكسر اللام وتشديد الياء، ماشي، ككرسي وكراسي وبختي وبخاتي، في كل اسم ثلاثي ساكن العين في آخره ياء مشددة مزيدة، إذا كان الاسم ثلاثيا ساكن العين وزيد في آخره ياء مشددة، مثل إيه كرسي، فيجمع على وزن فعالي بالتشديد بتشديد الياء، مثل كراسي. الوزن 22 فعالٍ، ويطرد في الرباعي المجرد ومزيده، وكذا في الخماسي المجرد ومزيده. يقول لك إذا كان الاسم رباعيا مجردا أو مزيدا، يعني كان الاسم من 4 حروف مجردة أو مزيدة، وفي الخماسي المجرد ومزيده، يعني ومزيد عليه، فيجمع على إيه؟ على وزن فعال، مثل جعفر. جعفر هذا رباعي مجرد، يعني فيه 4 أحرف وكلها أصلية. وبرص وزبرج، فتجمعه على وزن فعال فتقول إيه جعافر وبراس. والخماسي مثل إيه سفرجل، فتجمعه على وزن فعال فتقول سفارج سفارج. وهنا طبعا ايه تحتاج الى حذف حرف منه، فاحيانا يحذف الرابع واحيانا يحذف الخامس، واحيانا ايه يكون تكون مخيرا، زي ايه فرزدق، ماشي، فرزدق كم حروفه؟ 5 وكلها أصلية، فأنت مخير بين أن تحذف الخامسة أو الرابع، يمكن أن تقول فرازق أو فرازد، لأن فرزدق على وزن إيه فعلل، فأوله فاء والثاني عين، وبعدين الثالث والرابع والخامس كلها لامات، أنت تريد أن تجمعه على وزن فعال، ففعال فيها لامان فقط، أنت عندك الثالث والرابع والخامس كلها لامات، تحتاج إلى أن تحذف واحدة منهما، إما تحذف الثالث تحذف الرابع أو الخامس، فتقول فرازق أو فرازد. هذا 22. بقي 23 وهو شبه فعال، وهو ما ماثله عددا وهيئة وإن خالفه زنة. شبه فعال يعني ما يشبه فعال من ناحية الايه الوزن والهيئة وعدد الحروف، لكنه يختلف عنه في من ناحية عدد الحروف والهيئة، ولكنه يختلف عنه في الوزن، يعني عدد الحروف واحد وهيئته واحدة ولكن الوزن ايه يختلف، مثل مفاعل وفواعل وفياعل وأفاعلة، لأن فاعلة أصلها يعني ايضا ايه أفاعل على وزن فعال والتاء زائدة. ومن أمثلته مطالق ومخارج، وعندنا أيضا إيه أفضل وأفاضل، مسجد ومساجد، وجوهر وجواهر إلى آخره. فعلى كل حال هذه إيه أوزان جموع التكسير. طيب كما تعلمون أيها الإخوة الكرام، يعني أن اليوم إن شاء الله أو يعني هذا الأسبوع هو آخر أسبوع في الدورة الصيفية، وقد بقي علينا من دروس الصرف درس التصغير والنسب ودرس الإعلال والإبدال، الدروس الأساسية يعني التصغير والنسب والإعلال والإبدال. يعني الدروس الأساسية وبعض يعني ما يتعلق بالإدغام وأحكام الوقف وكذا. فإن شاء الله يعني نعتبر أن الدورة الصيفية إن شاء الله انتهت إلى هذا الموضع من الكتاب، وإن شاء الله في أيام الأحد القادمة، طبعا الأحد القادم حيكون عندنا المؤتمر في مسجد أبي بكر الصديق إن شاء الله. فالأحد القادم يعني لن يكون هناك درس بإذن الله تعالى، الأحد والاثنين القادمين يعني يكون مؤتمر وكذا، لكن في الأسبوع الذي بعده في أيام الأحد إن شاء الله نكمل ما تبقى من الكتاب الدروس القليلة المتبقية، يعني كشيء اختياري، يعني أعتبر الدورة انتهت، والذي يحب يعني أن يكمل معنا الدروس المتبقية التصغير والإعلال والإبدال والنسب والوقف وكذا حتى يعني تكتمل الفائدة إن شاء الله. ممكن يعني أيام الأحد القادمة إن شاء الله نجعل بين المغرب والعشاء ما تبقى من درس الشمائل المحمدية، لأن برضو مش هنستطيع لن نستطيع أن نكمله. فما تبقى من كتاب الشمائل المحمدية إن شاء الله، وما تبقى يكون بين المغرب والعشاء أيام الأحد، وما تبقى من درس الصرف يكون برضو يوم الأحد بعد العشاء إن شاء الله. هذا لمن شاء بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.